العيش في رضاك مش ممكن حقدر ادوق حبك ولا عيش في رضاك اعمل معروف انا مش قدك ولا قدك اعمل معروف انا مش قدك ولا قدك ده انا كل ما عيني تشوف ضيفك بتمنى لقاك ولساني يعيد كلمة حب مستنياك انا انا انا انا مش قدك ولا قدك حنان أيديك ما أقدرش في يوم أبعد عنك ولا عن خطويك ياللي انت اديت طيبة قلبك وحنان أيديك ما أقدرش في يوم أبعد عنك ولا عن خطويك ولا حقدر ولا حقدر أنسى ساعات قربك ولا همس عينيك ولا حقدر ولا حقدر أنسى ساعات قربك ولا همس عينيك ولا حقدر ولا حقدر أنسى ساعات قربك ولا همس عينيك ولا حقدر ولا حقدر أنسى ساعات قربك ولا همس عينيك مش ممكن حقدر أدوق حبك ولا عيش في رضاك أعمل معروف أنا مش قدك ولا قدك أعمل معروف أنا مش قدك ولا قدك بتمنى لقاك ولساني يعيد كلمة حبك مستنياك أنا أنا أنا أنا مش قد ولا قد أنا مش قدك ولا قد عواك